إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كبيرا. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه في شرح كتاب منهج السالكين وضمن كتاب النكاح، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المصنف رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء، فليس الفاجر كفوا للعفيفة. أي لا يجوز لولي المرأة وهو المسؤول عنها كما سبق أن يزوجها بغير كفء، لأن الولاية أمانة، والأمين يجب عليه مراعاة الأصلح، وليس من الأصلح أن تزوج المرأة بغير كفء. فليس الفاجر كفوا للعفيفة، المراد بالفاجر هنا الزاني، لأن الفجور يختلف، الفاجر الفاسق المظهر الفسوق الذي يرتكب الفواحش، فالمراد به هنا الزاني، بدليل أنه قال للعفيفة، فعلم أن المراد المؤلف بقول الفاجر الزاني. وما ذكره المصنف هو الصحيح، أنه لا يجوز أن تزوج العفيفة بالفاجر، والمراد بالفاجر قلنا الزاني بدليل قوله العفيفة، وهذا القول هو الصحيح، وأن العفيفة لا يجوز أن تزوج بالفاجر، فالكفاءة في الدين شرط، وهذا القول هو الصحيح خلافا لبعض العلماء خلاف، لكن هذا هو الصحيح. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذه الآية أيها الإخوة وقع فيها خلاف كثير، حتى بعض العلماء قال هي من الآيات المشكلة، أشكلت على كثير من العلماء، لكن أذكر لكم يعني معناها على ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وما اختاره بعض العلماء. وأما الأقوال في الآية فهذا سيأتي إن شاء الله في التفسير، لأن الآية تعتبر يعني فيها صعوبة وفيها كلام طويل وكلام كثير لأهل العلم رحم الله الجميع. فمن الأقوال التي قيلت ورجحها بعض العلماء في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخره، إن المرأة إذا تزوجت الرجل الزاني فإما فإن كانت مستحلة للزنا فهي مشركة، وإن كانت تقر بتحريم الزنا لكن رضيت به فهي زانية، لأن الراضي كالفاعل. هذا يعني من أصح الأقوال في معنى الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إن كانت مستحلة للزنا فهي مشركة. الإنسان الذي يستحل الزنا حكمه مشرك، يقول حلال هذا مشرك، لأن الزنا محرم بالاتفاق أجمعت الأمة على ذلك. وإن كانت تقر بتحريم الزنا لكن رضيت به، قالت أنا أريده هو زاني والزنا حرام لكن أنا رضيت هذا الرجل، فهي زانية، لأن الراضي كالفاعل. وكذلك الرجل، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالرجل إذا تزوج امرأة إما أن يعلم أنها زانية، إن كان مستحلا لذلك فهو مشرك. إن تزوج امرأة زانية وقال الزنا حلال ليس بحرام، أنا سأتزوج هذه المرأة الزنا حلال، فهو مشرك. إن كان مقرا بتحريم الزنا قال الزنا حرام لكن أنا أريد هذه المرأة رضي بذلك فهو زان. طيب، وجاء في الحديث: وإن كان في سنده ضعف من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. ثم قال المصنف: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. ذكر المصنف رحمه الله حديث العرب بعضهم أكفاء بعض ليستدل به على اعتبار الكفاءة في النسب، لكن الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا، وقد ذكره صاحب بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح، الحديث ضعيف جدا ولا يصح، والمعنى الذي دل عليه الحديث غير صحيح، بل الصحيح أن الكفاءة في النسب ليست شرطا، وكذلك الكفاءة في الصنعة وفي اليسار. نعم، وقد جاءت الأدلة تدل على أن الكفاءة في النسب ليست معتبرة وليست شرطا في الصحة. يقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. ومن المعروف أن الحجامة يعني من المهن عند العرب، من المهن يعني النازلة، من المهن النازلة. هذا أمر معلوم، أن الحجامة معروف يعني مهنة رديئة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. يا بني بياضة بطن من بطون الخزرج إحدى قبيلتي الأنصار، أنكحوا أي زوجوه بناتكم. أبا هند مولى فروة بن عمرو كان حجاما، حجم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية عند أبي داود. وانكحوا له أي يخطبوا إليه بناته، ولا تخرجوه منكم بسبب مهنة الحجامة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبيلة، وهي القبيلة القحطانية الأزدية العربية، أن ينكحوا أبا هند، وهو أحد موالي بني بياضة المذكورين، وكان حجاما. والحجامة كما تعلمون عند العرب صناعة دنيئة. وعن فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: انكحي أسامة بن زيد. متفق عليه. ومن المعروف أسامة مولى، فهو غير كفء لها لأنها قرشية وهو قد مسه الرق، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة. فدل على أن الكفاءة في النسب ليس شرطا. إذن الصواب من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الإمام مالك، واختار ذلك ابن عبد البر وابن تيمية وغير واحد، أن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط وليس النسب، فكل مسلم يعتبر كفؤا للمسلمة إلا إذا كان فاسقا كما قلنا زانيا كما سبب. لكن هنا نقطة ننبه عليها أيها الأخوة، وهي أحيانا إذا كان يترتب على ذلك فتنة وفساد ينبغي أن يمنع من ذلك. يعني مثلا قد تكون الزواج بهذا الرجل من قبيلة رديئة مثلا أو صنعة رديئة قد يسبب فتنة، قد مثل أولياء البنت أو بعض أولياء البنت أو قبيلة البنت أو ابناء عم البنت قد يرتكبون، يعني قد تكون مشاكل يرفضون وتصل إلى حد القتل كما سمعنا وسمعتم وحدث ذلك وتصل قضايا. فهنا الأولى عدم ذلك، لأنه أحيانا نقول نحن يجوز أن يتزوج هذا الرجل من القبيلة الرديئة بهذه المرأة، يجوز مثلا شرعا يجوز، لكن أحيانا يترتب على ذلك فتن، يترتب على ذلك يعني أمور كبيرة، كقبيلة المرأة لا يوافقون ويقول لأبي البنت: إن زوجت ابنتك هذا الرجل لن نزوجك ولست منا ولست قريب لنا، ويقول أن هذا الرجل يسبب لنا العار، قد القبائل تتركنا ولا تزوجنا. فإن كان يترتب على ذلك مفاسد فالأولى عدم ذلك. قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من ولي له من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ذكر المصنف رحمه الله هنا الذي يتولى تزويج المرأة إن لم يكن لها ولي، أي إذا لم يكن المرأة ولي أو غاب غيبة طويلة ولم يرتجع رجوعه، غاب وليها أبوها ابنها أخوها وليس لها ولي، غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا، قال ما تتزوج وأجلسها المسكينة في البيت ومنعها من الزواج بالكفر، فإنه في هذه الحالة يزوجها الحاكم القاضي في هذا الوقت. حديث: السلطان ولي من لا ولي له، لا ضرر ولا ضرار. تترك المرأة؟ لا، الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح وتكثيرها، وجاءت بالنهي عن المفاسد وتقليلها. فالسلطان ولي من لا ولي له. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة، والحديث صحيح. فالحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولي فإن وليها السلطان القاضي، كما يوجد أحيانا في بعض الدول الغربية تكون امرأة وليس لها ولي وليس لها أحد، يقوم المسؤول هناك المسلم، يعني مثلا نقول مثلا معهد هناك أو مجمع أو شيء يكون وليها. فالمقصود أن المرأة إذا لم يكن لها ولي لأي سبب من الأسباب فالمسؤول عن المسلمين في ذلك المكان هو وليها. مثلا في هذه البلاد أو قاضي مثلا إذا ليس لها أحد أو قاضي، إما يزوجها القاضي أو يكلف أحدا، كذلك في البلاد التي ليس فيها مسلمين أو ليس لها أحد. فنقول المسؤول عن المسلمين في تلك البلاد هو الذي يتولى العقد لهذه المرأة التي لا ولي لها. إذن القاضي يتولى عقد النكاح في مسائل: أولا أن تكون المرأة لا ولي لها مطلقا، هذه واضحة كما في الحديث. ثانيا إذا عضل الأقرب كالأب مثلا، والعضل منع المرأة من التزويج، وهذا موجود، يطلبون المهور العالية أو غيرها، وبعضهم لمرض في قلبه نسأل الله السلامة يعضلها، أو بغضا لأمها أو لغيرها. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا عضل الولي الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى السلطان، وهذا قول الشافعي وأحمد. وذهب بعض العلماء إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفوا للعقد، طبعا هذا أقرب، تنتقل للأبعد بعد الأب مثلا من الابن أو الأخ أو غيره كما سبق. ثالثا أن يمتنع جميع الأولياء عن تزويجها ويعضلوها، فهنا يكون القاضي الولي السلطان هو وليها. رابعا إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، غاب الأب مثلا هو المسؤول الأول عن البنت، غاب غيبة منقطعة، فقيل يزوجها السلطان ولا يزوجها الأبعد، وهذا قول الشافعي، وقيل يزوجها الولي الأبعد، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وهو الصواب، يزوجها الولي الأبعد إذا غاب الولي الأقرب غيبة يعني منقطعة فيزوجها الولي الذي يليه. طيب قوله غاب غيبة طويلة، ما ضابط الغياب الغيبة الطويلة؟ ضابطها لأنه قد يقول قائل الأب سيرجع بعد سنتين، ربما يرجع بعد 4 سنوات، الولي سيرجع، لا تزوج أيها السلطان، لا تزوج هذه البنت. نقول وضع العلماء ضابط، وهي هي المدة التي يفوت بها الخاطب الكفر، هذا ضابط الغيبة. يعني قلنا إن وليها غاب سيغيب مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات، في هذه الغيبة ستكبر البنت ولن يأتيها خطاب، لأن الخطاب الكفر قد جاءوا من قبل، فهنا نقول يزوجها الولي. فإذا خفنا فوات الخاطب الكفر والخطاب الكفر، يعني مثلا نقول إن البنت إذا تزوجت مثلا تجاوزت العمر الفلاني مثلا لا يأتيها الخطاب الكفر مثلا، فنقول هذه غيبة منقطعة يزوجها السلطان حتى لا تتضرر البنت، لا ضرر ولا ضرار، ولا نتسبب في منعها من الزواج وحرمانها من الزواج. فضابط الغيبة إذا غاب مدة يفوت فيها الخطاب الكفر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا بد تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. هذا من شروط النكاح، سبق لنا أيها الإخوة أن من شروط النكاح الولي، وأيضا رضا الزوجين، وأيضا لابد من شاهدين كما سبق والخلاف في ذلك. هذا الشرط الرابع من شروط النكاح، وهو أن يكون كل واحد من الزوجين معروفا معلوما، لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع، ولأن مقصود النكاح العين، فلا يصح بدون التعيين كالبيع. فلو قال الولي زوجتك بنتي ولم يحددها وله عدة بنات، هذا لم يصح، هذا لا يصح، لماذا؟ له عدة بنات. نعم. فذكر المصنف طرق التعيين، أولا بالتسمية، كان يقول زوجتك ابنتي خديجة، هذا لا إشكال في ذلك، خلاص حددها وضح، زوجتك ابنتي عائشة، زوجتك ابنتي فاطمة، أو يصفها بصفة تتميز عن غيرها، يعني بصفة معروفة، إذا وصفها بهذه الصفة عرف أو علم أنه يقصد فلانة. كان يقول زوجتك ابنتي المدرسة، وليس له ابنة مدرسة إلا واحدة، أو يقول مثلا زوجتك ابنتي المطلقة، وليس عنده ابنة مطلقة إلا واحدة. المهم أنه يصفها بصفة تتميز عن غيرها. ومن طرق التعيين الإشارة، مثل أن يقول زوجتك ابنتي هذه. نعم. قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح كما سيأتينا. أي ومن شروط النكاح خلو الزوجين من الموانع، كان تكون الزوجة في ذمة زوج، في ذمة زوج، أو كانت في العدة، ما يجوز يتزوج رجل امرأة هي في العدة، يجوز ما يجوز، أو تكون الزوجة متزوجة ما يجوز، أمر واضح يعني مثل الأمر، أو يكون الرجل متزوج أربع، هذا ما يجوز، هذا معنى. طيب باب المحرمات في النكاح، وهذا باب مهم أيها الأخوة، مهم جدا، فينبغي الإنسان أن ينتبه إليه. المحرمات أيها الأخوة كما قال المؤلف وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات على الإنسان من النساء تنقسم إلى قسمين، محرمات إلى الأبد فلا تحل أبدا وسنذكرها الآن، ومحرمات إلى أمد أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل، كالمحرمة، المحرمة فحرام تزوج المحرمة حتى تحل مثلا، مثلا أخت الزوجة، أخت الزوجة حرام إلى متى؟ إذا طلق زوجته أو ماتت، فيجوز أن يتزوج أخت زوجته، يعني لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وزوجته كما سيأتي. بدأ المؤلف بالمحرمات إلى أبد، المحرمات أبدا، قال سبع من النسب وهن الأمهات إلى آخره، كما قال الله عز وجل في سورة النساء سبع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، هذه المحرمات إلى أبد لا تحل في حالة من الأحوال. قال الأمهات وإن علوا في قوله وأمهاتكم، ويدخل فيهن الأم والجدات سواء كنا من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا واضح. طيب البنات، البنت حرام، هذا أمر واضح، وإن نزل ولو من بنات الابن في قوله وبناتكم، ويدخل فيهن بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل. وهنا سؤال، بنت الزنا ما رأيكم؟ لا شك أنه يحرم أن يتزوجها، ولا شك في ذلك، واستعظم ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، لأنها من مائه، نعم هو زنا، هو زنا لكن من مائه، هذه البنت من مائه، لا يجوز أبدا، ومنكر من الفعل، وقد انكره أكثر أهل العلم وشدد فيه الإمام أحمد رحمه الله، فلا يجوز الرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، وهذا مذهب جماهير العلماء، حتى قال شيخ الإسلام مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها، وهو الصواب المقطوع به لأنها من مائه. نسب لبعض العلماء الجواز، جواز نكاح البنت من الزنا، يعني استدلوا باعتبار أنها ليست بنتا في الشرع، بنت الزنا ليست بنتا في الشرع، قالوا ودليل ذلك أنهما لا يتوارثان، وهذا ضعيف، فإن النسب تتبعض أحكامه وأمثلته كثيرة، وفي كونهما لا يتوارثان لا يعني جواز النكاح بينهما، بدليل البنت من الرضاع لا يجوز نكاحها بالإجماع وهما لا يتوارثان بالإجماع. فالمقصود أن قول وبناتكم يدخل فيها بنت الزنا، فلا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا لأنها من مائه، لأنها من مائه. قال والأخوات مطلقا لقوله تعالى وأخواتكم، شقيقة كانت أو أب أو لأب أو لأم، وبناتهن أي وبنات الأخوات، وبنات الأخوات، ويدخل فيهن بنات الأخت الشقيقة وبنات الأخت لأب وبنات الأخت من أم وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزل، وبنات الأخ لقوله تعالى وبنات الأخ، ويدخل فيهن بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات الأخ لأم وبنات أبنائهم وبنات بناتهن وإن نزل. قال والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، العمة، العمات جمع عمة، جمع عمة وهي أخت الأب أو الجد وإن علا، والخالات جمع خالة وهي أخت الأم أو الجدة وإن علت. هذه محرمات سبع بالإجماع، فعمتك حرام عليك، وعمة أبيك حرام، وعمة جدك حرام أيضا، نعم، خالتك أخت أمك حرام، خالة أبيك حرام، خالة جدك حرام، فكل عمة للإنسان فهي عمة للإنسان ولذريته إلى يوم القيامة. فالعمات والخالات له أو لأحد أصوله. يعني عمة والدي حرام عليه، لأن عمة والدي أقول لها يا عمة، خالة والدي أقول لها يا خالة. هذه السبع اتفقت الأمة على تحريمهن، وأن نكاحهن غير جائز، وممن حكى الإجماع القرطبي والطحاوي وابن تيمية. أما بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال فلا يحرم، لقوله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وحكم الأمة حكمه صلى الله عليه وسلم ما لم يدل على تخصيصه. قال الشيخ السعدي في كتابه نور البصائر فائدة: فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، هذه سبع محرمات أبديا. ثم قال المصنف رحمه الله: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أي ومن المحرمات تأبيدا المحرمات بالرضاع، وهن سبع: أمك من النسب حرام، أمك من الرضاع حرام، أختك حرام من النسب، أختك من الرضاع حرام، بنتك من النسب حرام، بنتك من الرضاع حرام، عمتك من النسب حرام، عمتك من الرضاع حرام. سبع. إذا كم صار المحرمات؟ 14. سبع من النسب وسبع من الرضاع. ما الدليل على أن الرضاع محرم؟ الدليل القرآن والسنة. نعم، القرآن والسنة. قال الله عز وجل في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وفي الحديث يحرم، قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. معنى الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من سببية والتقدير، ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النكاح. والرضاع له أحكام ستأتي إن شاء الله، ما هو الرضاع المحرم إلى غير ذلك ستأتي. الآن نفهم أن المحرمات من الرضاع تعتبر من المحرمات تأبيدا. فمن هي أمي من الرضاع التي ارتضعت منها؟ طيب، من هي ابنتي من الرضاع؟ ابنتي من الرضاع التي ارتضعت من زوجتي، الذي ارتضعت من زوجتي ابنتي من الرضاع. طيب، من هي خالتي من الرضاع؟ أخت أمي من الرضاع. فأخت أمي من الرضاع أقول لها يا خالة، يعني من الرضاع. وهكذا وهكذا. فتحرم عليك أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وبنتك من الرضاع، إلى غير ذلك. وسيأتي أبحاث الرضاع وأحكام الرضاع في بابه بإذن الله تعالى. إذن كم عدد المحرمات أبديا حتى الآن؟ سبع من الرضاع وسبع من النسب، 14. قال: وأربع من الصهر، هذه أيضا محرمات تأبيدا، أربع من الصهر ذكرها المؤلف رحمه الله. أي ومما يحرم أبدا المحرمات بالصهر، وهن أربع سيذكرها المؤلف. والصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، فليس هناك قرابة ولا رضاع، لكن سببه عقد النكاح. أربع: ثلاث بمجرد العقد، وواحدة لا بد من الدخول. نرجو الانتباه، المحرمات بالصهر ثلاث بمجرد العقد: أم الزوجة وزوجة أب، زوجة الأب وزوجة الابن، هذه بمجرد العقد، وبنت الزوجة لا بد من الدخول، نذكرها مع التفصيل. طيب، الأولى قال: وهن أمهات الزوجات وإن علون. أم الزوجة، أم زوجتك، هذه بمجرد العقد. رجل عقد على امرأة يريد أن يتزوج بها، نقول بمجرد العقد أمها حرام عليك، حرام أن تتزوج بها، وجدتها كذلك وإن علون، بمجرد العقد. الدليل: وأمهات نسائكم، يعني أمهات الزوجات. واضح؟ زوجتك اسمها رقية مثلا، أمها خديجة، فخديجة لا تحل لك لأنها أم زوجتك، وكذلك جدتها وأم جدتها إلى آخرها. واضحة هذه؟ بمجرد العقد، يعني رجل عقد على امرأة يريد أن يتزوج بها، خلاص بمجرد العقد أمها حرام، حتى لو طلق هذه المرأة، حتى لو طلق زوجتها، أمها حرام عليك فلا تتزوج بها. طيب، ثانية لمجرد العقد، نبدأ أول شيء بمجرد العقد، زوجة الأب، ومما يحرم بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الجد وإن على، هذه تحرم بمجرد العقد. مثال: فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حتى لو مات أبوك عنها، وكذلك لو طلقها. فوالدك مثلا تزوج امرأة، طبعا غير أمك، تزوج امرأة ثانية غير أمك، بمجرد العقد هذه المرأة حرام عليك بمجرد العقد، حتى لو طلقها والدك، حتى لو مات، لو مات والدك، بمجرد العقد هذه المرأة تحرم عليك. الدليل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. يعني ما يلزم الدخول، بمجرد العقد، انتبه، بمجرد العقد. الثالث اللي تبي بمجرد العقد: زوجة الابن، زوجة ابنك بمجرد العقد، ابنك عقد على امرأة ويريد أن يتزوج بها، بمجرد هذا العقد صارت هذه المرأة حرام عليك. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. زوجات الأبناء، أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها فإنها لا تحل، لا تحل لك بمجرد العقد. الرابعة ما هي؟ بنت الزوجة الربيبة، هذه ما تحرم عليك إلا بشرط أن تدخل بأمها. ونرجو الانتباه، فمما يحرم من المصاهرة بنت الزوجة. رجل تزوج امرأة وكانت متزوجة وعندها بنت، هذه البنت تحرم عليه إذا دخل بأمها، أما إذا لم يدخل فلا تحرم. مثال: رجل عقد على امرأة مطلقة عندها بنت، عقد عليها طلقها قبل الدخول، هل تحرم عليه بنتها؟ لا، ما تحرم، يجوز أن يتزوج هذه البنت. إذن من المحرمات تأبيدا بنت الزوجة. رجل، مثال: رجل تزوج امرأة، امرأة وكان عندها بنت من رجل سابق، فإذا دخل بهذه المرأة عقد عليها ودخل بها جمعها، خلاص بنتها حرام عليه، وهي تسمى الربيبة. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، شرط، اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومعنى الدخول الجماع. مثال: لو كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر، فهذه البنت حرام عليك، لكن لا يقع التحريم إلا بالدخول وهو الجماع، فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا تحرم، لقوله: اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معنى الآية كم اشترطت شرط؟ شرطين: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم، لكن جمهور العلماء لم يعتبروا هذا الشرط وقالوا هذا شرط أغلبي، وإنما الشرط اللاتي دخلتم بهن، بدليل أنه قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأما لابد أن تكون في حجره، وإن كان ذهب إليه بعض العلماء، جمهور العلماء لم يعتبروه وقالوا هذا قيد أغلبي. طيب، إذن الشرط ما هو في بنت الزوجة؟ تحرم عليك إذا دخلت بأمها، فإذا دخلت بأمها المراد الجماع فإنها تحرم عليك. هذه أربع بالمصاهرة. وهنا فائدة: بنت الزوجة وهي الربيبة سواء كانت من زوج سابق أو لاحق. إيش معنى من زوج سابق؟ يعني تزوج امرأة وعندها بنت من زوج سابق فدخل بأمها، هذه تسمى ربيبة، لا إشكال في ذلك. ما معنى من زوج لاحق؟ انتبهوا لهذا المثال: رجل تزوج امرأة ليس عندها بنت ولا شيء، تزوجها ثم طلقها، تزوجها ودخل بها ثم طلقها، ثم تزوجت برجل آخر فجاءت ببنت، هذه البنت تسمى ربيبة، تسمى ربيبة لأنه دخل بأمها من حينما كانت زوجة لهذا الرجل. فانتبهوا لهذا المثال، انتبهوا لهذا المثال. فالربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو لاحق. وأرجو الانتباه لأني سأسألكم في هذا المثال في الدرس القادم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأصل في هذا والدليل قد سبق. أما المحرمات أبدا، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. والرضاع الدليل: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. والمحرمات المصاهرة ذكرنا أدلتها. ثم أراد